كل سطر فيه من تاريخنا ومضة ينكاء جرحا أقوى. فمن والى اليهود والنصارى والكافرين ولم ينصر المسلمين فإن هذا سفيه. نعم ورب محمد هذا سفيه. لماذا؟ لأنه رغب عن ملة إبراهيم، ملة البغضاء والعداوة للكافرين. لذلك يقول رب العالمين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. صدام حتى أحجم كنت بالأمس لدى الناس لظى ولدى الخير جوادا أكرم كنت. وعليك بنصرة المسلمين حيثما كان فوق أي بقعة من هذه المعمورة. فالمسلم الصيني والأمريكي هو أخي وحبيبي في الله، والكافر العربي هو عدوي وهو بغيضي. ولا صاغرا كنت بالعزاة ترنو للسماء، ما حنيت الهام ذلا صاغرا كنت بالعزاة ترنو للسماء. لذلك عليك أخي المسلم أن تعادي أعداء الله وأن تظهر عداوتهم وأن تتجانبهم وأن تبغضهم وأن تقاتلهم ولا تواليهم. والمسلم أسرف فعود واترك اللهوى واحيه مما قد غرقت اليوم جهلا بعدما كنت سلطانا لرب العلماء. فعاد الذي عادى دين محمد ووالي الذي والاه من كل مهتدي. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد. أشرق الإسلام بالأمس لنا روضة ظلت تنير الأمم. وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. عندما تبدي لنا أسطوره همما كان نضاها حيمما عندما تبدي لنا أسطوره. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ذي المعارج، الحمد لله الذي نجانا من فكر الخوارج، الحمد لله الذي نجانا من الإرجاء وكل صنف تحته دارج. والصلاة والسلام على من أبان الطريقة وأوضح المناهج. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه والتابعين من كان منهجهم لأهل البدع داء الفالج. الصلاة والسلام عليهم وعلى من كان على مسلكهم دارج. ثم أما بعد، إخوتي في الله، بثنا لهذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون على شقين. وأما الشق الأول فهو قراءة لافتتاحية الصحيفة المباركة، صحيفة النبأ، تحت عنوان النصرة الانتقائية. وأما الشق الثاني بإذن الله تعالى فسيكون عبارة عن قبسات وفوائد من هذا المقام. نبدأ مستعينين بالله بشقه الأول، النصرة الانتقائية. مرت أخبار مقتل عشرات المسلمين من الشيوخ والنساء والأطفال بقصف الجيش النيجيري المرتد على سوق شعبي، مرت كأنها شيئا لم يكن، مرت بلا نواح ولا عويل ولا دموع ولا وسوم ولا بثوث ولا أي شيء من هذا القبيل. مرت كأن القتلى ليسوا من أمة الإسلام ولا المسلمين، أو لعلهم ليسوا ضحايا بل مجرمين. وفي الحقيقة لم نكن نتوقع خلاف ذلك، لأننا ندرك جيدا واقع الأمة بشرائحها المختلفة. وقد انتظرنا أسبوعا إضافيا لإعطاء فرصة أكبر لقياس حركة الشعوب وردة فعلهم تجاه هذه المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق عوام المسلمين في وضح النهار، لكن لم نشهد أي تحرك أو غضب تجاه ما حدث. لماذا؟ لقد اعتادت الشعوب أن تتحرك ضمن مسارات توافق حركة الحكومات، فعندما تشتعل قضية ما تستهوي حمية الشعوب لأي سبب كان، يفتح الطواغيت لها المنابر والقنوات ويجعلونها وسما رائجا تفرغ فيه الشعوب كل مشاعرها الداخلية وكبتها الوطني، ثم تنتهي القضية على هذا النحو الآمن للطرفين، فتنجح الحكومات في تفريغ ضغط الشعوب في سراديب العالم الافتراضي، فيسلم ويسلم الطاغوت وجيشه على أرض الواقع، وتقتنع الشعوب أو تقنع نفسها بأنها نصرت هذه القضية وأدت ما عليها. بل قد يثير الطاغوت هذه القضية ويصطنعها من الأساس عبر تحريك منظومته الواسعة بإعلاميها ومشايخها وكتابها ودعاتها، ثم يجر الناس إليها طوعا أو كرها فيسيرون نحوها مثل طوابير النمل، ويصيرون أداة في الترويج لها من حيث لا يحتسبون، بينما لا تمتلك الشعوب الجرأة الحقيقية لكسر هذه الصورة النمطية للنصرة الذائفة والخروج عن هذا المسار التخديري في نصرة القضايا التي تكتسب أهميتها عندهم تبعا لحركة الرأي العام أيا كان مساره ومحركه. وعندما يكسر بعض غيار الأمة هذه الصورة النمطية للنصرة الزائفة ويترجمون مشاعرهم إلى أفعال، يصبح هؤلاء الأبات خوارج وإرهابيين تجرمهم الشعوب قبل الحكومات. فأنت ترى جمهور الأمة يتفاعل مع طفلة أو طفل أشقر بعيول خضراء وجد فيه الصحفيون ضالتهم فتاجروا به وصوبوا عدساتهم إليه وجعلوه قضية رأي عام، فانهالت عليه المشاعر الأممية والنصرة الانتقائية التي حركتها وأثرت في مسارها تلك الصورة الرائجة لذلك الطفل أو تلك الطفلة الضحية، وقس على ذلك. بينما لا يجد هذا الجمهور في نصرة مسلمي نيجيريا وأطفالهم إشباعا لمشاعره المروضة ولا قضاء لوطريه الانتقائي في نصرة القضايا على منهاج الترند وليس على منهاج النبوة. صدقونا هذا الذي يحدث بل أكثر من ذلك. وإليكم هذا الاختبار العملي لكل من يقرأ كلماتنا وتصله رسالة: هل ترى في نفسك ميلا واندفاعا وحرقة لنصرة المسلمين في نيجيريا الذين مزقت الطائرات الحربية أشلاءهم وأحرقت نساءهم وأطفالهم، أم أن هذا الاندفاع وتلك الحرقة مقيدة أسيرة لعاطفة الرأي العام ومتجهة للوسوم؟ أجب واحكم على نفسك بنفسك. إن مشكلتنا اليوم لم تعد تقتصر على سرابية النصرة الزائفة التي لا تخرج عن سقف العاطفة ولا تكسر حالة القعود، بل حتى هذه النصرة الزائفة باتت انتقائية إلى حد تأثرها بألوان المظلومين وصورهم. ولعل قائل يقول: إننا لمسنا تفاعلا كبيرا مع قضية السودان مؤخرا. نقول إن حركة التفاعل تلك كانت أصلا تبعا لحركة الرأي العام حينها، بدليل أنها توقفت بعدما أشاح الرأي العام بوجهه عنها، مع أن المجزرة ما زالت مستمرة. إن شرائح واسعة من الأمة اليوم لا تنظر لقضايا المسلمين من منظور الكتاب والسنة، بل تنظر إليها بعين الوسوم الرائجة والمؤثرات الفجة والعواطف المبتذلة التي طغت على نصرتها ومواقفها، وكأننا بتنا في عالم كبير من الخداع والزيف والدجل، ونحن نعرف جيدا متى ستغير الشعوب المروضة نظرتها نحو قضية مسلمي نيجيريا، عندما يصحو العالم على أصوات التفجيرات تهز أبوجا وأخواتها وتنثر أشلاء جنود الطاغوت فيها. عندها فقط ستتجه أنظار الشعوب إلى نيجيريا، لا لتبارك الثأر العادل المشروع، لا، بل لتنوح على الجلاد وتصبغ عليه أوصاف المظلومية، بينما تسل ألسنتها بل وسيوفها لو استطاعت تسلها على المجاهدين. وكل ذلك تبعا لحركة الرأي العام ومسار الترند الذي تدور الأمة في فلكه من شرقها إلى غربها وتأبى الخروج عنه لئلا توصم بالخارجية. إن ضبط المنطلقات والانفعالات في حياة المسلم المعاصر باتت مهمة شاقة لغلبة الكذب والنفاق على كل شيء حوله، لكنها مهمة ضرورية بل مصيرية، وذلك لارتباطها بعقيدته. فنصرة المسلمين وموالاتهم ومحبتهم والغضب لغضبهم والحزن لحزنهم كلها مفردات يقودها الولاء والبراء، فإن قادها غير ذلك قدحت فيه وحرفته وصيرته ضربا من ضروب التبعية والارتهان للجاهلية بصورها المعاصر. ونستحضر في هذا المقام القاعدة النبوية الثابتة معنى وواقعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذه القاعدة الدقيقة باتت اليوم تتعارض وتتصادم بقوة مع حركة الشعوب التي جعلت هواها ومنطلقاتها وعاطفتها تبعا لما جاءت به الوسوم والبثوث. إن شرقت شرق وإن غربت غرب. إن الأمة لن تخرج من هذه التبعية والتيه المضروب عليها حتى تصحح مسارها، فتتساوى عندها قضايا المسلمين وجراحاتهم قاطبة بغض النظر عن عرقهم ولونهم، لأن المسلمين تكافأ دماؤهم، ولأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، ولأن دم المسلم لا يتجزأ سواء سال من ذوي بشرة بيضاء أو سوداء، وسواء سال في المدينة أو الصحراء. وعذرا إخواننا المسلمين في نيجيرية الحبيبة وسائر إفريقيا، فإن قدركم أن تخذلكم الأمة لأنها لم تجد في قضيتكم ما يحرك عاطفتها، ولم ترى في صوركم وصور ضحاياكم وسما أو بثا يلامس شغفها. هذه هي الحقيقة بعيدا عن كل الفلاتر الكاذبة. ختاما، إننا في هذا المنبر لم نكذب على الناس ولم نداهنهم ونجاري رغباتهم يوما، وإنما نقدم لهم ما تمليه علينا أحكام الشريعة وأمانة الكلمة التي سالت دونها دماء إخواننا وما زالت. ولذلك نقول إن الأمة اليوم تعلقت بالصورة وفتنت بها وأهملت القلوب وجوهرها حتى في قضايا نصرتها، وتبعا لذلك تفاعلت مع أقوام وخذلت آخرين، وهذا داء تفاقم في عصر البريق الفتان، وعلاجه الانكباب على إصلاح القلوب وتفقدها، والتحرر من رق الصور والمظاهر، والتشبث بميزان العقائد فهو الراجح غدا وما سواه مرجوح. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. انتهى كلامهم رحمه. وأما الآن فسنبدأ إخوتي في الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى بالشق الثاني من بثنا. فاعلم هداني الله وإياك بأن الله سبحانه وتعالى وكذا حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم أوجب على كل مسلم نصرة المسلمين فرادى وجماعات. ومن النصوص التي توجب هذا الأمر وما أكثرها هو ما جاء عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال فيما أخرجه البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلى كل مسلم صدقة؟ قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن في نصرتك للمسلمين فوائد عظيمة، ففي نصرتك للمؤمنين دلالة على أنك صادق في الإيمان بإذن الرحمن. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إذن في نصرتك وإعانتك للمسلمين رحمة من رب العالمين، ودليل قاطع على الصدق واليقين. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه في نصرتك للمسلمين تفريج للكروبات، لأن الجزاء من جنس العمل. ففي الصحيح عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. من منا إخوتي في الله لا يحب أن يفرج عنه الله سبحانه وتعالى كربة من أيام يوم عظيم؟ ثم عليك أن تعلم أنه في نصرتك وإعانتك للمسلمين معونة لك من رب العالمين. قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيما رواه مسلم. فيا أخي في الله كن في عون أخيك، لأن الذي يسعى لقضاء حوائج المسلمين فإن هذا أفضل من الاعتكاف في مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، أحب أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فامشي في حاجة أخيك. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. إذن ليس فقط في نصرتك وإعانتك للمسلمين ليس فقط هنالك أجر عظيم أعظم من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل أيضا يثبت الله سبحانه وتعالى قدميك يوم العرض عليه. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن نصرتك للمسلمين وموالاتك لهم تجلب لك رحمة الله، لأن الجزاء أيضا من جنس العمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول: من لا يرحم لا يرحم. هذا فيما جاء عند البخاري ومسلم. فإن من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو نصرتك لإخوانك المسلمين. لذلك عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الله سبحانه وتعالى جعل من أوجب الواجبات بعد التوحيد الولاء والبراء فيه. وينبغي أن يعلم كل مسلم بل ويعمل بذلك، لأنه لن يقبل إسلام ولن يصح إيمان إلا بالموالاة والمعاداة. فإن هذا الأصل العظيم هو من أجل العبادات، وهو من أفضل القربات التي ترضي رب البريات. فموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من أصول الدين التي لا يصلح الدين إلا بها، وضد موالاة المؤمنين هو عداوة الكافرين، وضد موالاة الكافرين هو عداوة المؤمنين. لذلك لا إيمان لمن أخل بهذه العقيدة الغراء. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان، يقول: إذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه إيمان. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن أصل هذا الدين العظيم أن توالي المسلمين، وذلك لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله: إنما المؤمنون إخوة، وقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحتى تكون من حزب الله ينبغي أن توالي في الله وتعادي في الله. لذلك فإن الله يقول: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ويقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء، ويقول: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وأما حبيب الله ومصطفاه فيما رواه مسلم فيقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم، أي لا يجوز له أن يسلمه إلى الظالمين أو أن يتخلى عن معونته ونصرته عند الحاجة. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن من أشد الموالاة هو النصرة والمظاهرة، هذا من أشد الموالاة. لذلك فمن ناصر أعداء الله على إخوانه المسلمين فقد كفر بما أنزل على محمد، وذلك لأنه منهم. يقول الإمام الطبري: فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو بدينه وبدينه وما هو عليه راض، فإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه فصار حكمه حكمهم. ومن هنا يتبين لك رعاك الله بأن الذي يوالي أعداء الله من الكافرين بشتى أصنافهم فإنه قد مرق من هذا الدين. وأدلة ذلك في كتاب الله كثيرة، أكثر بكثير من أن أحصيها، ولكن سأتركها لاحقا بإذن الله تعالى، إذ أنني علي أن أبين لك أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو رحمك الله، وبما أن الولاء والبراء هي من أصول هذا الدين ومن أعظم الأركان، فإنه لا توحيد ولا إيمان ولا إخلاص إلا بالولاء والبراء. فلا بد من هذا الأمر، موالاة المؤمنين ونصرتهم ومعاداة الكافرين وبغضهم. يقول الشيخ عبد اللطيف حاكيا عن معاداة الكافرين، يقول: كما في الدرر في جزئها الثامن يقول: معاداة الكافرين لا بد منها، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن، لا ينفك عنه المؤمن. لماذا؟ لأن الذي لا ينصر المؤمنين في مواطن أوجب الله فيها النصرة ويوالي أعداء الله الكافرين، فإنه قد نقض هذه العقيدة الغراء، وبالتالي فقد أشرك في الألوهية وكذا في الربوبية. وأما وجه شركه في الألوهية فلأن في ذلك محبة وموالاة لغير الله، أي أنه أشرك في هذه العبادة العظيمة والتي هي عبادة المحبة وهي عبادة قلبية، فهذه العبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه، فمن أحب الكفر وأعوانه وأهله فقد أشرك في الألوهية. وأما كونه داخل في شرك الربوبية فذلك لأن فيه اعتقاد أن الولي والناصر هو غير الله، كما يفعل المنافقين إذ أنهم يطلبون العزة من غير الله فيسارعون في أعداء الله الكافرين. ثم إن موالاة الكافرين ومحبة الكافرين وبغض المسلمين أو معاداتهم، إن هذا الأمر الخطير ينسف مبدأ العبادة بالكلية، وأعني هنا عبادة المحبة. لذلك يقول الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فموالاة الكفار ناقضة لأصل دين الإسلام، لأنه لا تجتمع محبة الله مع موالاة أعدائه، ولا تجتمع محبة الله مع معاداة أوليائه. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، عليك أن تعلم بأن موالاة الكفار تناقض التوحيد من أسه، بل تنفي الإيمان بالكلية. فمن والى أعداء الله من الكافرين بشتى أصنافهم وأشكالهم فإن الله سماه بعدة مسميات، وعلى رأسها أنه سماه بنفس المسمى. فمن والى اليهود فهو يهودي، ومن والى النصارى فهو نصراني، ومن والى المجوس فمجوسي، ومن والى الهندوس فهندوسي. وذلك لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن جرير رحمه الله كما في تفسيره، يعني تعالى ذكره بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه فصار حكمه حكمه. إذن سمى الله سبحانه وتعالى من والى الكافرين بأنه منهم، أي اسمه من اسم ملتهم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى سمى من يوالي أعداء الله الكافرين سماه بمريض القلب، فقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن جعل الله سبحانه وتعالى من تولى الكفار جعله صفة من صفات أهل النفاق، ألا وهي أنهم أصحاب قلوب مريضة. لذلك فإن ابن كثير رحمه الله يقول كما في تفسيره، وقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي أهل الشك والريب والنفاق، يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم إبادة، أو فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. فرحم الله ابن كثير، وكأنه يتكلم عن طواغيت زماننا الذين سارعوا في أعداء الله الكافرين في الأمم الملتحدة إلى أمريكا وروسيا والصين وغيرها، سارعوا فيهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب قلوب مريضة، لأنهم المنافقين، لأنهم احتجوا قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى بأن الذين يوالون أعداء الله الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم سماه بعدم الإيمان، واشترط الإيمان في موالاة أولياء الرحمن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله كما في الدرر في جزئها الثامن، يقول: فتأمل قول الله تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإن هذا الحرف وهو حرف إن الشرطية تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جوابها، ومعناه أن من اتخذهم أولياء فليس بالمؤمن. واعلم أيضا هداني الله وإياك بأن الله سبحانه وتعالى سمى أولئك الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، سماهم بأنهم ليسوا على شيء، فهم إذن كالحمير وكالدواب، بل الحمير والدواب أفضل عند الله منهم، وذلك لأنها تسبح بحمد الله. أما هؤلاء فليسوا على شيء البتة، وذلك لقول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول ابن جرير رحمه الله: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنين الكفار ظهورا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني قد برئ من الله وبرئ الله منه، وذلك بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إذن من يوالي اليهود والنصارى والكافرين مرتد عن دين الله العظيم. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبشر كل من والى اليهود والنصارى والكافرين، أن نبشره بعد أن نسمه بأنه المنافق، أمرنا أن نبشره بعذاب أليم، فقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يقول ابن جرير رحمه الله: يقول الله لنبيه: يا محمد بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء، يعني أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين، يعني المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، يعني أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان به، فإن العزة لله جميعا. يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء، فهل اتخذوا الأولياء من المؤمنين فليلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله سبحانه جل في علاه. فرحمك الله يا ابن جرير، وكأنك تتكلم عن طواغيت زماننا وأجنادهم وأشياعهم، أولئك المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء اتخذوهم فقط بحجة أنهم يبتغون عندهم العزة حفاظا على كروشهم وعروشهم وكراسيهم، كما فعل الهالك سلمان وكذلك ابنه، وكما فعل أيضا الشرك أحمد الشرك وغيره من الطواغيت كالسيسي وغيره. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثبت لنا نفاق هؤلاء في موطن آخر فيقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سمى من يتخذ الكافرين أولياء سماه بالمنافق، بل وسماه بالكذاب، وذلك بقوله: والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كما في الدرر في جزئها الثامن، يقول: فإذا كان من وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم انجلوا إن كان ذلك نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، أي أنه لم يفعل، فقط وعد بالسر وبالكذب، من فعل ذلك هذا كفر ونفاق، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا؟ فرحمك الله يا شيخ سليمان بن عبد الله، أي والله فكأنك تتكلم عن طواغيت زماننا الذين لم يكتفوا بالوعد في السر، بل أعلنوه علانية جهارا ونهارا بمسمى تحت عنوان التحالف، ذلك التحالف الصليبي على أهل التوحيد، على من أراد أن يزيل الشرك والتنديد وأن يحكم العباد بمراد رب العباد. فوعدوا المشركين، وعدوا المشركين سرا وعلنا بل وفعلا، وما طائرات الأردن والإمارات ومصر والسعودية عنكم ببعيد في قصفها لسرتة وللموصل وكذلك للرقة وغيرها. فرحمك الله يا شيخ سليمان، لذلك بيّن لنا الله سبحانه وتعالى بأن أولئك، وأعني الذين يتخذون اليهود والنصارى وكل الكافرين يتخذونهم أولياء ويناصرونهم على المسلمين، بيّن لنا بأنهم هم اليهود، أي أن من يفعل ذلك من أمة محمد ويدعي بأنه من أمة محمد فهذا حقيقته أنه كاليهود، لأنه لا يفعل ذلك إلا اليهود. لذلك فإن الله سبحانه جل في علاه لعن اليهود على لسان اثنين من أحبابه وأنبيائه وأوليائه، على لسان داود وعيسى بن مريم، وذلك عندما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنتهم يا رب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو عصيانهم واعتداؤهم يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، أي أنهم كانوا لا يحكمون بما أنزل الله كاليهود الحاكمين على أمتنا في هذه الأيام، كالسيسي وأحمد الشرك وسلمان وقيس والسيسي وغيرهم وغيره. هؤلاء حقيقتهم أنهم يهود. إذن لماذا لعنتهم يا رب على لسان اثنين من أحبابك ومن أوليائك؟ قال لأنهم عصوا وكانوا يعتدون. ما هو العصيان يا رب وما هو الاعتداء؟ أما العصيان الأول فكانوا لا يحكمون شريعة الرحمن ولا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وما هو الاعتداء الثاني؟ قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن اليهود من صفاتهم الخسيسة الدنية أنهم دائما يتولون الذين كفروا، فإن هؤلاء كحال اليهود الحاكمين على رقابنا في هذه الأيام من الطغاة الرؤساء والملوك. لماذا؟ لأن ديدنهم وشغلهم الشاغل هو موالاة الكافرين واتخاذهم أعوانا وأنصارا. هذا يوالي روسيا، وهذا يوالي الصين، وهذا يوالي أمريكا، وهذا يخشى الأمم المتحدة، وهذا يتقي شرها، بل وهذا الذي يدفع لهم الجزية وهو صاغر. ثم تخرج علينا لحية سوء وضلال حفيد من أحفاد بلعام بن باعوراء ليحرف الكلمة عن مواضعه ويدعي بأن هذه الأموال إنما هي من مصارف الزكاة، وذلك بقوله والمؤلفة قلوبه. ألا لعنة الله على القوم الكاذبين، ألا لعنة الله على القوم الكاذبين. فماذا نعمل يا رب حتى لا نكون كاليهود الذين لعنتهم على لسان اثنين من أنبيائك وأحبابك؟ ماذا نفعل حتى لا نقع فيما وقعوا من عصيان واعتداء؟ قال لك الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أي علينا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله وأن نحكم شريعته الغراء، فمن حكم شريعة الله استحال أن يوالي أعداء الله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في جزئها السابع، يقول فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، وذلك بحرف لو، أي بقول الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فقال: فدل على أن الإيمان المذكور ينفى باتخاذهم أولياء، فلا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب أبدا. لذلك لا يوالي كافر إلا كافر، لا يوالي كافر إلا كافر، وذلك بنص واضح من الله سبحانه جل في علاه. وذلك عندما قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ثم حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل الشنيع، أي بعدم معاداة الكافرين، فقال سبحانه: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره، يقول: ومعنى قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة بين الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر. ثم أعلم هداني الله وإياك، وبما أن الله أنبأنا وأعلمنا بأنه لا يوالي كافر إلا كافر، فعليك أن تعلم أيضا هداني الله وإياك بأن الذي يدعي محبته لله ثم يوالي ويحب أعداء الله فهذا عدو لله، وهذا كاذب في ادعائه في محبته لربه. فرحم الله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وذلك عندما قال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة بلا نقصان. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك وأنه ومن باب العقل، من باب العقل قبل النقل، قبل النقل، بل ومن باب المصلحة الدنيوية قبل الشرعية. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن كل الذين يوالون أعداء الله الكافرين يعتذرون بالمصالح الدنيوية، أليس كذلك؟ طيب، عقلا ومن المصالح الدنيوية أن تفهم أمرا مهما، فلا توالي هؤلاء، وأعني الكافرين بشتى أصنافهم. ما هو هذا الأمر؟ أنهم أصلا في قلوبهم عداء دفين لك، هم يعادونك سواء أحببتهم أم كرهتهم، سواء واليتهم أم عاديتهم، هم أصلا يعادوك، هم حاقدين عليك. فقد صرح الله سبحانه وتعالى بعداوة الكفار للمسلمين وأنها موجودة بل وباقية إلى يوم أن نلقى الله، فأين عقلك تواليهم وأنت تعلم أصلا بأنهم يعادوك؟ ألم يقل الله سبحانه جل في علاه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون؟ ألم يقل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ ألم يقل الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ ألم يقل الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم يقل الله: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر؟ ألم يقل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؟ ألم يقل الله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم؟ ألم يقل الله: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة؟ ألم يقل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ألم يقل الله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ ألم يقل الله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين؟ كل هذا التأكيد من الرب المجيد على أنهم أصلا